ما هيش بعد واحد في هذا الأبعاد مثل بعد الخروج من النار ورؤية الله سبحانه وتعالى. هي قبل ما تقع مسألة الخروج من النار ورؤية الله في معها مقدمات أهم منها. عفوا الله يحفظك. لا بس سألني الشيخ فحفيت لي يعني بس أتكلم شوية حول هذا الموضوع لعله مسألة من الشيء، لأنه في قضية الخروج من النار يعني المسلمين تجاه الخروج من النار خل بعد الخروج المسألة الخروج المسلمين في الخروج من النار في اتجاهين، الاتجاه الأول في قائلين بعدم الخروج من النار، الاتجاه الثاني في قائلين بالخروج من النار. بس قبل ما نتي الرأي الفقهي والفكري في هذا، هل بخروج من النار ولا ما بخروج من النار؟ أي مسألة لها أبعاد، أي مسألة أي قضية فكرية لها أبعاد، لها أبعاد سياسية مثل ما قلت، ولها أبعاد اجتماعية، ولها أبعاد حتى أبعاد اقتصادية. حتى الإسلام، قضايا الإسلام، قضايا الفكر الإسلامي، مبادئ الإسلام، أخلاق الإسلام، العقيدة الإسلامية أيضا فيها الثلاثة الأبعاد هذا، البعد السياسي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي. قضية الخروج من النار من عدمها فيها أهم بعدين اثنين، بعد اجتماعي وبعد سياسي، لأنه أي فكر يأتي أي عقيدة تأتي لابد أنها تبقى متميزة عن ما هو موجود. فإذا بقيت متميزة عن ما هو موجود وسائد في المجتمع استطاعت أن تؤتي ثمارها. إذا اندمجت مع ما هو موجود ما هو سابق ولو كان معها بعض خصوصيات لكنها لا تتميز، فإذا لم تتميز ما تميزت بقيت عادية ولم تحدث أي أثر ولا قيمة لها ولا فائدة. طيب كيف يمكن أن نوصل من هذه المسألة مسألة رؤية الله والخروج من النار إلى هذين الاعتبارين؟ الاعتبارين هذا متمثلان في قضية التميز. إذا لم يكن هناك شعور بالوحدانية المطلقة التي ليس لها شبه وليس لها نظير وليس لها مثيل، يعني أن الإله صح هو إله لكن كمسيطر بس، هو ممكن يسيطر ممكن غيره يسيطر، هو ممكن يتولى ممكن غيره يتولى، هو عنده مواصفات خاصة في قضية السيطرة، لكن أما التميز ما هوش موجود. للمه لأن بيننا احنا ويا شيء من الإدراك، شيء من تبادل المعرفة احنا ويا، فإذا احنا ويا كذلك معنى ذلك أنه لم يصل في عقيدتنا وانتباهنا له إلى التميز المطلق، إذا يبقى تعاملنا معه مثل ما تعاملنا مع أي مسؤول آخر ما بيش فرق. ولذلك يظن أحيانا عندما يتعامل الواحد مع الله مع الخالق بيتعامل معه كأنه على مستوى قريب، ولذلك مش مشكلة ما يكونش دقيق في التصرف في العمل في القول في الكلام، لأنه مثل ما بيتعامل معه هو المسؤول الذي عنده يمكن يتعامل هو مع الإله. لماذا؟ لأن ما بيش تميز عنده للإله خاص، المسألة متقاربة إنها هي قضية السيطرة، بس قضية السيطرة وإحنا بنسر السيطرة في بعض المسؤولين خلاص، إذا نتعامل معه بمقدار السيطرة، لكن لو تعاملنا معه بالتميز الكلي المطلق في هذا الحال أنا ما أستطيع أنني أمشي في حركة واحدة إلا وأنا أراقب هذه الخصوصية، الخصوصية التي قال عنها الإمام علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وفيه. لماذا؟ لأن هنا خصوصية مطلقة، هو متميز عن كل شيء يمكن أن يقع عليه خيالي، فإذا هو متميز عن كل شيء يجب أن تبقى العلاقة بيني وبينه متميزة، ما عاد تقعش العلاقة بيني وبين مثل الآخرين. لماذا؟ لأنه في حالة تميز وأنا بين ارتبط مع المتميز، إذن لابد ما تقع العلاقة بيني وبينه في حالة تميز، مهما جاء أي وضع آخر أي حالة أخرى أي أحوال أخرى فإنها لا يمكن أن تصل إلى هذا المستوى ولا يمكن أن تطغى عليه. فبالتالي الجيل الأول المصاحب للرسول، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل آل البيت هذا الذي بقوا في علاقتهم مع الله متميزة. لماذا؟ لأنهم فهموا أن الله متميز. لكن لو ما قربت المسألة، لا هنا مسألة عادية، الله معه يد، الله معه الرجل، الله يمكن إحنا نبتره، الله يمكن أنه ينزل الثلث الأخير وهو طول الليل يعني جالس من بلاد لا بلاد، لأن الليل بيتقلب ساعة فوق اليمن، ساعة فوق المغرب، ساعة فوق أمريكا، وسائل لأنه بيلوي مع الأرض هكذا. إذن هو شوف التميز ما عادش موجود. إذا إحنا عن بسرعة عن ندرك عن بسرعة طوله عرضه كذا طوله كذا، عجلس جنبنا أن كذا نحاكي نجابره كذا، يطرح يد فوق ظهرنا يضحك نبسر أسنانه، ما هذه فيها روايات نبسر أسنانه نبسر كذا. إذا ما هو الذي قضي عليك في الموضوع؟ سأل موضوع الرؤية، إيش قضي على مسألة هامة في الموضوع؟ هي قضية أن الإله متميز. فإذا ما عادش متميز العلاقة بيني وبينه ماشي متميزة. إذا نتعامل معه مثل ما بنتعامل مع أي واحد آخر. إذا خلصت من هذا خرج، بيبقى في هذا الحال ما هو نظري، هل بيبقى لها الأثر الفعال الذي أراد منه الرسول؟ لا، لأنك قضيت على أهم صفة العلاقة مع الخالق، وصفة الخالق ما هي؟ وهي قضية التميز. هذا من جانب. الجانب الثاني على زبط توفي الموضوع، إنك لا تبالي من أي فعل. لماذا لا تبالي من أي فعل؟ حتى وإن كان نفس الفعل الماضي الجاهلي بنفس الشكل بنفس الكيفية بنفس الطرق، لا تقلق منه ولا تخاف ما جاءك من معلومات جديدة. لماذا؟ لأنه ستكون هناك شفاعة للنبي لأهل الكبائر. كيف شفاعة من النبي لأهل الكبائر؟ يعني أن تعمل المصيبة، افعل الفاحشة، اعمل الجرائم كلها، وبالتالي أنت لا تقلق على شيء لأنك تبقى مطمئن. لماذا؟ لأنك لن تمكث في النار طول إلى الأبد. مش هذا بس، عد معي ما يؤيد هذا ويؤكد. ما هو؟ قالوا طبعا ما قال النبي، لكن بيروه قالوا إن لم تذنبوا فإن الله سيفنيكم ويأتي بخلق يذنبوا فيستغفروا فيغفر لهم. طيب هذه دعوة إلى الذنب، يعني أنا الآن إلى 50 ما بش معي ذنوب ولا معاصي، أنا أخاف من الله يأتي ناس بدلي أقوم أفعل ذنوب، للم أفعل ذنوب على سبب أستغفر ويغفر لي. إذن هذه دعوة إلى الذنوب، دعوة إلى الرجوع إلى المجتمع الجاهلي. إذن قضية حتى قضية الممارسة العملية مش بس الفكرية، الممارسة العملية فيها دعوة إلى ماذا؟ إلى عدم التميز بين المجتمع الحديث والمجتمع القديم. فإذا لم يكن هناك عدم التميز لا في العقيدة ولا في الممارسة، كان الفكر الذي بيعيش معي الآن هو نفس الفكر الذي كان موجود قبل الإسلام، وانتهى بهذا العملية أثر الإسلام العملي. وما وقع الإسلام ذا حينه مسألة أفكار، مسألة متكة، مسألة مناقشات وحوارات وكذا ونظريات وكذا، نتحاور وكذا ونتحاكى عن التفسير ونتحاكى عن الأحاديث ونتحاكى عن كذا. طيب هل عاد بيقعد في أثر في القلب في السلوك؟ ماشي، لما لأن تم تحويره تماما من أن يكون فعالا في كل كبيرة وصغيرة، في كل كبيرة وصغيرة، إلى أن يكون مسألة نظرية بالقضاء على التميز في العقيدة وبالقضاء على التميز في ماذا؟ في السلوك. لأنه حال ما أجي أقول هذا حرام، هذا ما يقعش، هذا في عقوبة، هذا يخلدني النار، هذا يدخلني جهنم، هذا عيب كذا كذا، إذن في هذا الحال تميزت عما كنت عليه أيام الجاهلية. إذن كيف أفعل؟ لأنني أنا بشر، أنا أخطأ، الله ما قالش إنني ملك، قال أنت يا إسماعيل بشر، أنت ممكن أنك تفعل ذنوب. طيب ما هو الحل؟ قال عندك حياة؟ قلت نعم. قال إن هنا حاول أنك تتخلص. كيف أتخلص؟ إذا كنت أنا سأدخل جهنم فترة وارجع أخرج، ليش أتخلص؟ ماش أتخلص؟ ماليش أفعل 2 مليون 3 مليون 5 مليون سنة وارجع أخرج، أفعل 10 مليون 100 مليون سنة، وبعد ما أخرج بعد 100 مليون ما عاد قع الأحداث، ذكرى لا أقل ولا أكثر. كل ما مضى فيه حتى لو كان فيه عذاب، حتى لو كان فيه تعذيب، حتى لو كان فيه تقطيع، ثم وقف، بعد ما يقف يصير مجرد ماذا؟ ذكرى. فعندما أدخل النار وأجلس 100 مليون سنة وأخرج بعدها وأدخل الجنة وأتمتع وأنا في الجنة، ما عاد قع النار عندي ذكرى لا أقل ولا أكثر. إذن ما قربت أنا والمسلم سواء، أنا والمؤمن سواء، أنا والصالح سواء، ما عاد تميز عني وتميز عني ما بشي، ارتكبت المعاصي والفواحش والجرائم والأخطاء وصرت أنا ويا ذا حين الجمعة في الجنة سواء. إذن ليش عاد يقع ملتزم وصالح؟ لكن إذا أنا قلق أنني سأخلد في جهنم، قالك أنني سأبقى في النار إلى أبد الآبدين، وأنا قد عملت أخطاء وآثام ومعاصي، بحكم أيش؟ بحكم أنني بشر بس لا أقل ولا أكثر، بحكم أنني أخطئ. في هذا الحالة عندما أنتبه أن هناك في تخليد في جهنم، ما شفعل؟ أنتبه. فعندما أنتبه أتخلص. هل الله فتح لي باب للتخلص ولا قفله؟ فتح. ما هو أول التخلص؟ الإقبال. الإقبال بس، أنني أقبل على الله. كيف أقبل على الله؟ أشعر بضعفي وفقري وحاجتي إليه، وأشعر بغناه وجوده وكرمه وعطفه ورحمته. فعندما أشعر بهذا المواصفة بيني وبينه، هنا سأطلب منه، أطلب منها المغفرة، أطلب منها الرحمة، أطلب منها التوبة هي أن تتوب علي، أطلب منها هذه المسائل كلها. عندما أطلب من هذه المسائل كلها، أنا أتخلص من فعلي الأول ولا لا؟ تخلصت من فعلي الأول، فبالتالي عندما أتخلص من فعلي أرجع إلى راحية ماذا؟ التميز الذي حكينا عليه أول. لكن إذا لم يحصل من هذا كل شيء، معنى ذلك أنني أبقى سائرا على نفس الترف الذي كان موجود قبل ما أنتبه إلى هذا الدين. إذن الإشكالية ماشي في قضية الخروج من النار في حد ذاته ولا رؤية الله في حد ذاته، الإشكالية في الأبعاد التي تؤدي إليها رؤية الله. أحسن الله إليك يا فندم، الله يحفظك ويبارك فيك، شكرا سيدي. الإشكالية هي المسائل، أعود إلى نفس الإشكاليات التي قام عليها الإنسان أولا في الاعتقاد بهذه المسائل، تؤدي إلى آثار خطيرة جدا في الناحية القلبية للفرد وفي الناحية التصرفية الذي يتصرف بها الفرد. لولا هذه الأبعاد الخطيرة في ما يمكن أن تؤدي إليه، لما كان هناك من قيمة ولا من اعتبار للرسالة. لماذا؟ يبقوا الناس على ما يشتهوا، وقضية خذ المسائل الفكرية النظرية، يعني عند خذ المسائل النظرية مثل من؟ مثل الفلاسفة. الفلاسفة عندهم هذه المسائل، عندهم التوحيد، عندهم التنزيه، عندهم الإيمان برب واحد، عندهم الإيمان بإله واحد، الفلاسفة في أيام الإغريق واليونان. لكن هل كان لها أثر في المجتمع؟ أثر في التطبيق؟ أثر في السلوك؟ أثر في القلب؟ ما بيش لها. لو كانت المسألة مسألة نظرية، أخذ الإسلام دينيا كماذا؟ كان نظرية فلسفية وقضية فلسفية، وقريش كانوا يوافقوا، ما كانش يرفضوا ولا كان يقولوا لا. لماذا؟ لأنها مسائل نظرية، مثل ما كان به موحدين في الجزيرة قبل النبي وهم يؤمنون بإله واحد على دين إبراهيم. قريش ما قامت ضدهم. لماذا ما قامت ضدهم؟ لأنها مسألة نظرية لم تخرج إلى الحيز العملي والواقع العملي. لماذا؟ لأن ما كان بش فيها تميز. إذن لما جاء الإسلام وقفت قريش ضد، لماذا وقفت؟ ما وقفت ضد الناحية النظرية فقط، إنما وقفت ضد الناحية النظرية العملية الذي بتجي من ناحية الفكر. لما تحول الإسلام إلى عملي، إلى تطبيقي، إلى إيجابي في قضايا النفس والسلوك والداخل والقلب والمجتمع في السلوك الخارجي، قالوا قريش هنا لا، المشكلة في الخروج من النار والرؤية هي بتنبعث من هذا الجانب، وهو أكثر ما يكون فيها الخطورة. الله يعافيك.